بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 21 من السيرة الحسنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو تكمل للدرس الماضي، لأنه يتكلم عن منظومة قريش التي قابلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت منظومة متماسكة عنيفة معقدة وليست كغيرها من القبائل، وخاصة أنهم ولاة الحرم وأهل بيت الله ولهم مصالح عميقة، ولذلك الإسلام جاء وتغلغل، والنبي عليه الصلاة والسلام أدار الصراع بعبقرية فذة مؤيدة بالوحي والتوفيق الإلهي. وإلا هؤلاء كما قال عمرو بن العاص الداهية، قال جبال ما سلكوا بنا فجا إلا أسهلوا بنا، لكن أتى الله بالإسلام. نحن كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حلف الأحلاف وهم المناوئين للمطيبين، وقلنا مرارا أن هذه الأحلاف عنيفة ومؤثرة حتى في الإسلام، بل حتى في وقت الخلافة العباسية والأموية. حلف الأحلاف مكون من 5 قبائل مخزوم، وهم أقوى، لو رتبناهم بالقوة أقواهم وأكثرهم عددا مخزوم، ريحانة قريش، أهل الأعنة، أعنة الخيل، أهل القبة، وسيأتي خبرهم اليوم. بعدهم سهم، كان لهم عز ولكنهم قتلتهم الحيات، وكان من أشهرهم قيس بن عدي. بعد سهم جمح في القوة، ولذلك أرادوا أن يخرجوا عدي بن كعب فمنعهم قيس السهمي في أبيات تقدم. رقم 4 عدي بن كعب من حيث العدد والقوة، وهم رهط عمر رضي الله عنه. ورقم 5 عبد الدار بن قصي، وهذا وإن كان إنه كل الأربعة خارج قصي إلا عبد الدار هو سبب الحلف. قصي أولاده 4، فيه ولد له اسمه عبد بن قصي، يقول أنا سميت عيالي 2 لآلهتي، واحد لداري الكعبة واحد لنفسي، فاللي سماه لنفسه عبد بن قصي. هذا ما كان له ذرية كثيرين، منهم بذكر منهم واحد فقط، وهو طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي، من المهاجرين الأولين رضي الله عنه، شهد بدرا وقتل يوم اليرموك شهيدا. أمه أروى بنت عبد المطلب، ويقال أنه أول من دم مشركا في الإسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع مشركا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ لحية جمل فضربه فشجه، فقيل لأمه برة ألم تري ما صنع ابنك، وأخبرت الخبر، فقالت إن طليبا نصر ابن خاله آساه في ذي دمه وماله. هذا عبد بن قصي، لكن هذا دائما يدخل حتى في الفجار، دخل مع أسد بن عبد العزة، ولا يدخلون مع عبد الدار لأنهم قلة. عبد الدار اللي هو أضعف الحلف، وليس بضعيف لكن المشكلة الكثرة. عبد الدار بن قصي أحد المثلث الخماسي في حزب الأحلاف، هذا ولد له 3، عثمان وعبد مناف والسباق. عثمان بن عبد الدار صار له عبد العزة، وصار البيت والعدد في عبد العزة بن عثمان. عبد العزة ولد له طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار، وهو الذي كان يوم عكاظ في الفجار كان على عبد الدار. وطلحة ولد له أبو طلحة، هذا ولد له طلحة بن أبي طلحة. هذا شوفوا كيف أنهم هم أهل اللواء، يعني قصي أعطاهم اللواء والندوة، الست كلها أعطاهم أو الخمس، ثم انتزعت مناف منهم السقاية والرفادة، فكانت الرفادة في عبد العزة والسقاية في عبد مناف، فكان اللواء لهم. انظروا الآن، يوم أحد طلحة بن أبي طلحة قتل كافرا ومعه لواء المشركين، قتله علي رضي الله عنه، فأخذ اللواء أخوه عثمان بن أبي طلحة فقتله حمزة، فأخذ اللواء أخوهم أبو سعد بن أبي طلحة فقتله سعد بن أبي وقاص يوم أحد. وكان يوم أحد لواء المطيبين مع مصعب بن عمير، هو عبد داري ابن عم هؤلاء، فلما قتل أخذه سعد بن أبي وقاص وهو زهري لأنه من حلف المطيبين، ولواء الأحلاف مع طلحة بن أبي طلحة. وكان قبل أحد كل كعب باللؤي اللواء يكون في عبد الدار، حتى كان يوم أحد وجاء الإسلام فكانوا فريقين. طلحة بن أبي طلحة هذا اللي قتل جاء له عثمان رضي الله عنه اللي أسلم وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو خالد بن وليد وعمر بن العاص، يوم يقول ابن الزبعرة أنشدوا عثمان حلفنا، ابن طلحة حلفنا، وملقى نعال القوم عند المقبل، أم مفتاح بيت غير بيتك تبتغي، وما بتبتغي من مجد بيت المال، إلى آخره. ودفع النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة إلى هذا عثمان وإلى شيبة بن عثمان وقال خذوها خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم، وأصبحوا إلى يومنا يسمون بني شيبة الشيبيون، لأن شيبة بن عثمان هو اللي كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وسدانة الكعب ومفتاحها عندهم إلى اليوم. طيب ماتوا الثلاثة في أحد، فأخذها مسافع ابن طلحة بن أبي طلحة، فقتل يوم أحد ومعه اللواء، قتله عاصم ابن ثابت بن الأقلح رضي الله عنه الأنصاري، فأخذه الجلاس فقتله عاصم، فأخذه كلاب أخوه فقتله عاصم، فأخذه الحارث بن طلحة فقتله قزمان اللي انتحر بعدين يوم اللواء. سبحان الله، أم مسافع والجلاس والكلاب أمهم سلافة بنت سعد بن شهيد أنصارية ولكنها في مكة، وكان حسان أرسله بأبيات يعني فيها فحش على سلافة. هذه سلافة نذرت إن أدركت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح اللي قتل ثلاثة من أولادها حملت اللواء أن تشرب في قحف رأسه الخمر، مع أنه ابن عمها كلهم من أهل المدينة من أوس والخزرج. فلما كان يوم الرجيع وقتل عاصم رضي الله عنه بن ثابت، أرادوا جثته بكل ثمن، فحماه الله بالدبر ثم حماه الله بالسيل، فكان حمي الدبر لأنه عاهد الله أن لا يمس جلده جلد مشرك، فوفى الله بعهده حتى بعد موته. وجاء عمر رضي الله عنه ونكح أم عاصم بنت عاصم هذا، وجاءت بعاصم ابن عمر. فإذا ستة أبناء رجل واحد، ثلاثة أبناء رجل وأعمامهم ثلاثة، كلهم قتلوا يوم أحد تحت اللواء، فكانت الحرب تأكل منهم من عبد الدار، وكانوا أيضا فيهم قلة، ومنهم شيبة بن عثمان. كان شيبة هذا صاحب أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وهو مشرك، وليه؟ لأن في ستة مقتولين في أحد وقبلهم وبعدهم، يعني عضتهم الحرب بنابها عبد الدار هؤلاء. فأقبل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من غرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيبة هلم لك، قال فقذف الله في قلب الرعب فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضعها على صدره وقال اللهم أخسى عنه الشيطان، فأخذه أفكل يعني رعده، ثم قذف الله في قلبه الإيمان وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وصبر لما فر الناس. هذا شيبة، ولهم أخبار طويلة وحسنة. وعبد الدار هذا عثمان من أولاده عبد مناف، منهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، مصعب الخير اللي أسلمت المدينة كلها على يده، ومنهم أبو عزيز بن عمير أسر يوم بدر كافرا، وكان لواء المشركين معه يوم بدر ولواء المسلمين مع مصعب، ثم قتل يوم أحد كافرا أبو عزيز بن عمير. وأبو الروم بن عمير هاجر إلى أرض الحبشة وقتل يوم اليرموك شهيدا. سبحان الله، أبو الروم لابد ننتبه الآن لمهاجرة الحبشة، هل الاسم هذا معه؟ لأني وجدت في أنساب قريش وأخبار قريش كثير من يقولون هاجر الحبشة، ولا أدري هل رصدوا هناك أو لا، لأن ابن إسحاق اللي رصدوا ما يستوعبون. هؤلاء كلهم أبناء عبد الدار ولهم أخبار، وكانت دار الندوة بأيديهم. ومنهم بغيض بن عامر اللي كتب الصحيفة على حصار بن هاشم، وهم أمهم بنت النباش بن زرارة التميمي، أخو هند زوج خديجة، وكانوا يقولون أعز من بني النباش يضربه المثل. ومنصور بن عامر بن هاشم كان دار الندوة عنده فاشتراها من حكيم، حكيم من أسد بن عبد العزة. وأرطأ بن شرحبيل بن هاشم قتله يوم أحد كافرا ومعه اللواء أيضا، يعني بعد الستة أخذها أرطاه فقتله مصعب، سبحان الله، ابن عمه تمام. وهكذا، ومنهم أيضا النضر بن الحارث اللي كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي أخبار رستم خير منه، ما عنده الأساطير الأولين. أخوه النضير بن الحارث قتل يوم اليرموك شهيدا، وكان من حكماء قريش ومن المهاجرين. النضر لا، قتله علي بن أبي طالب صبرا في الصفراء منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، صبر هكذا. فيروى أن قتيلة، بعض الناس يثبت الشعر بس الشعر عذب، أن قتيلة بنت النضر عرضت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطاف بالبيت، يمكن في عمرة هذا القضية وغيره، فأنشدت هذه الأبيات: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. الأثيل اللي قتل فيه أبوها أو أخوها هي بنت النضر، يقول تقول إذا مشيت من مكة صبح خامسة وأنت في الأثيل. يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليه وعبرة مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تخنق، فليسمعن النظر إن ناديته، إن كان يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق قسرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق أمحمد ولأنت نجل نجيبة من قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق النظر أقرب من تركت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سمعت كلامها ما قتلت أباها، الله أعلم، لكن أبوها كان مفسد، مفسد في الأرض، يعني ليس فقط كافر، لا كان مفسد. ومنهم الحارث بن علقمة كان رهينة قريش عند الحبشي. الثالث من أولاد عبد الدار يسمونه السباق، ومنهم بنو السباق، هذولا كان لهم عز أيضا في مكة فبغوا حتى هلكوا عن آخرهم هؤلاء بني السباق، يعني أصابهم ما أصاب سهم، حتى أنهم يقولون أن يعني لما أن واحد قال فيهم أشعار في بني السباق هذا كما قالوا في سهم، يقول انظر إليك بني السباق إنهم عما قليل بلا عين ولا أثر، هذه إياد وكانوا أهل مأثرة فأهلكت إذ بغت ظلما على مضري، سمعوا صوت من أعلى أبي قبيس، وأبي قبيس مسمى على واحد في جرهم اسمه أبي قبيس له أشعار في بنت عمه مشهور فسمي الجبل باسمه، فهذا هذا بني السباق، وكان أول بغي في قريش بين بني السباق وبني خالد من تيم اللي هم بني السبيعة السبيعة وهي من نصر بن معاوية. فعبد الله بن جدعان يقول ما قال إلا مقطوعتين فقط التيمي هذا، يقول إذا ولد السبيعة فارقوني فأي مراد ذي حسب أرود أقعد بعدهم في الناس حيا وقد ذهب المصاليت الأسود يكبون العشارة لمن عفاهم إذا ما لم يكن في الأرض يعودوا. فبغوا وتفانوا، وبعضهم بقي منهم بقية في الشام دخلوا في عك. وقال عبد الله بن جدعان المقطوعة الثانية شربت الخمر حتى قال صاحبي ألست عن السفاه بمستفيقي وحتى ما أوسد في مبيت أبيت به سوى الترب السحيقي وحتى أغلق الحانوت دوني وآنست الهوان من الصديق. وسويبط رضي الله عنه أيضا من بني السباق هاجر إلى أرض الحبشة. انتهوا عبد الدار هذا أيضا، ولذلك هم كما قلت لكم أقل الأحلاف الخمسة، وفوقهم عدي وفوقهم جمح وفوقهم سهم وفوقهم مخزوم. كل هؤلاء الآن وضحنا الأربعة، باقي مخزوم اللي هي ريحانة قريش، وهم من خارج المطيبين ومن خارج عبد مناف ومن خارج قصي، ولكنهم كانوا يعني، ولذلك أبو جهل منهم، يعني كان فيه شرف قديم لهم وخافوا بالنبوة أن فعلا تغلب كفة الحلف الآخر عليهم، لذلك الحرب لم تكن كلها يعني العقل، وكانوا يستمعون القرآن لكن فيه مصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام فكك هذه المصالح رويدا رويدا، فيه منظومة متماسكة في قريش. من هم مخزوم؟ مخزوم بن يقظة الحين مرة، كعب بن لؤي أبناء ثلاثة، عدي بن كعب وهم رهط عمر بقوا باسمهم هذا لقلتهم، هصيص اللي منهم جمح وسهم، الثالث مرة بن كعب له ثلاثة أولاد، مرة هذا يقظة بن مرة وكلاب بن مرة وتيم بن مرة، فإذا تيم ومخزوم أقرب من بني كعب الآخرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كلاب بن مرة هم قصي وزهرة، إذن زهرة أقرب وأقرب. فمن هم مخزوم بن مرة؟ إخوة تيم بن مرة وكلاب بن مرة. مخزوم هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث شعوب، عمر وعامر وعمران، هذه هم شعوبهم، عمران وعمر وعامر. نبدأ بعمر، يعني دائما هم يحبون التشكيل، تلقى حذيفة وحذافة، سعد وسعيد، عمر وعامر وعمران، دائما الواحد إذا جاء له ولد يحاول يصير في الاشتقاقات هذه، ولا زال هذا موجود في القبائل اليوم. من هم أولاد عمر بن مخزوم؟ جاء له عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعبد الله جاء له المغيرة، المغيرة هذا العدد والشرف والبيت في أبناء المغيرة هذا، حتى أصبح يقال عن المخزوم أحيانا المغيرات، لأنه هو اللي غطى الأفق. ليه؟ لأن أبناءه كثر، جاء له سبعة أبناء وكل واحد جاء له ذرية ما لهم عدد وصار فيهم شرف عظيم. فمن أبناء المغيرة، عفوا، السبعة هذول أبناء عبد الله بن عمر إخوة المغيرة، والمغيرة جاء له أكثر الآن سيأتي، المغيرة جاء له هشام وهاشم وأبو حذيفة وأبو أمية زاد الراكب والد أم سلمة وخراش وأبو زهير والفاكه بن المغيرة وعبد الله بن المغيرة يعني 9، هذا فقط المغيرة، وأبوه جاله 7، مخزون فيها عدد. فنأخذ المغيرة، هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة. أما هاشم والوليد بن المغيرة، عفوا المغيرة باقي، هذولا 9، باقي الوليد بن المغيرة اللي هو الوحيد، وعبد شمس بن المغيرة، وحفص بن المغيرة، وعثمان بن المغيرة، أبناء 13، أبناء المغيرة 13، وكل واحد خرج منه يعني جيل جيلين يصيرون قبيلة كاملة. فلذلك دائما في قريش الكثرة والثراء، هذول بعد يشتغلون في التجارة فتكون كثرة وثراء، هذول مخزون. نبدأ بهشام بن المغيرة. هشام بن المغيرة والد أبي جهل، والد الحارث بن هشام، هذا كان سيد قريش غير منازع، لدرجة أنه يوم مات خلوا موته تاريخ. يقول مثلا واحد يرثيه، يقول: ألا هلك الفياض والحامل والثقلة، ومن لا يظن عن عشيرته فضلا، وحرب أبا عثمان أطفأت نارها، ولولا هشام أوقدت حطبا جزلا، وعان تريك مستكين لغله، فككت أبا عثمان عن يده غلا، ألا لست كالهلكة فتبكى بكاءهم، ولكن أرى الهلاك في جنبه وغلا. يقول أنت ماك مثل الأموات، جنبك ضعفة، غدت تبكي ضباعة غيثنا هشاما وقد أعلت بمهلكه جلا، ألم تري أن الأمانة أصعدت مع النعش إذ ولى وكان لها أهلا. إذن هذا هشام بن مغيرة كمات في الشرك. وقال الآخر: أصبح بطن مكة مقشعرا، كأن الأرض ليس بها هشام، يروح كأنه أشلاء سوط، وفوق جفانه سجم ركام، فللكبراء أكل كيف شاءوا، وللولدان لقم واقتثام، فبكيه ضباعة ولا تملي، ثمال الناس انقحط الغمام، وإن بني المغيرة من قريش هم الرأس المقدم والسنام. وقال آخر أيضا يرثيه قشيري من أصهار، لأن ضباعة هذه اللي خاطبونها قشيرية: دعيني أصطبح يا بكر، إني رأيت الموت نقب عن هشامي. يقول خلوني أشرب، مدام هشام مات إذن خلوني أخذ راحتي، ما عاد بعد أحد، فإني رأيت الموت نقب عن هشامي، فود بنو المغيرة لو فدوه بألف مقاتل وبألف رامي، وود بنو المغيرة لو فدوه بألف من رجال أو سوامي، فبكيه ضباعة ولا تملي هشاما إنه غيث الأنامي، تخيره يعني الموت ولم يعدل سواه، ونعم المرء بالبلد التهامي، وكنت إذا ألاقيه كأني إلى حرم وفي شهر حرامي. إذا جيت زبنت. والكثير الأخبار فيه في هشام. وكان فارس قريش في الجاهلية، هو ورجل من عامر بن لؤي، ثم بعد ذلك صار الفروسية في عمرو بن عبد ود العامري أيضا، وقتل علي في الأحزاب، وضرار بن الخطاب الفهري من فهر من فوق، وهبيرة المخزومي، وعكرمة بن أبي جهل المخزومي. ويقول ابن شهاب الزهري: قريش كانت تاريخها قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعدون الفيل، ثم يعدون 20 سنة، ثم يحسبون بالفجار، ثم بين الفجار وموت هشام 6 سنين، يعني هو مات والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 26، وبين هشام وبنيان الكعبة 9 سنين فعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35، يعني هذه التواريخ عندهم. ثم يعدون بين بنيان الكعبة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 18 سنة، بعضهم يقول 15 لأن ما يحسب 3، 5 قبل أن يبعث، و3 اللي هي قبل أن يصدع، و10 ثم لما هاجر جاء التاريخ من الهجرة في وقت عمر. كأني إذ وضعت الرحلة فيهم بمكة حيث بها هشام، فكانوا كل كلامهم على هشام وهشام وهشام، وكان هو في حرب الفجار هو الزعيم. هشام له عثمان يكنى به، يقال أبو عثمان كما تقدم، وليس له ولد، وله الحارث رضي الله عنه، وكان الحارث شريفا في الجاهلية وفي الإسلام. الحارث يقول كعب بن أشرف اليهودي، كعب هذا تراه من طية من أهل جبلين أجاو سلمة، لكن أمه من بن نظير فتهود، نبئت أن الحارث بن هشام في الناس يبني المكرمات ويجمع ليزور يثرب بالجموع، وإنما يبني على الحسب القديم الأرفع. هذه حرضة على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. شهد الحارث بدر مع المشركين فانهزم، فاستغلها حسان رضي الله عنه في قصيدة ستأتي في بدر، لكن يقول فيها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. صار مثل، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. فقال الحارث يعتذر عن فراره رضي الله عنه بعدين، وما في أحد قال اعتذار عن فرار كاعتذاري، قال: القوم أعلم ما تركت قتالهم، وفي لفظ الله أعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي فعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكى عدوي مشهدي فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسد. ثم غزا أحد مع المشركين ولم يزل متمسكا بالشرك حتى أسلم يوم فتح مكة، واستأمنت له أم هاني بنت أبي طالب، وكان قد لجأ إلى منزلها فتفلت عليه علي ليقتله الحارث بن هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي يا أم هاني. خرج في زمن عمر بن الخطاب بأهله وماله من مكة إلى الشام، فتبعه أهل مكة يبكون عليه، فرق وبكى وقال أما لو كنا نستبدل دارا بدار وجارا بجار ما أردنا بكم ولا بمكة بدلا، ولكنها النقلة إلى الله إلى الله. فلم يزل حابسا نفسه بالشام مجاهدا حتى ختم الله له بخير، ولم يبق من ولده إلا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن هشام وبارك الله فيه وفي ولده. ذكرت لكم قصة فيما مضى نعيدها لأنها طريفة. جاء الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو إلى عمر فجلس عنده وهو بينهما، فدخل المهاجرون الأولون يأتون عمر فيقول عمر ها هنا يا سهيل ها هنا يا حاري، فينحيهما. فجعل الأنصار يأتون بعد المهاجرين فيقول عمر ها هنا يا سهيل ها هنا يا حاري، حتى صار في آخر الناس سهيل بن عمر والحارث بن هشام. فلما خرج من عند عمر قال الحارث لسهيل ألم ترى ما صنع بنا؟ قال أيها الرجل لا لوم عليه، ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا، دعي القوم فأسرعوا ودعينا فأبطأنا. فلما قام من عند عمر أتياه فقال قد رأينا ما فعلت اليوم وعلمنا أن أتينا من أنفسنا، فهل شيء نستدرك به؟ قال عمر لا أعلمه إلا هذا الوجه، وأشار إلى ثغر الروم فخرج إلى الشام فمات بها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسبحان الله عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا الشريد يسمونه الشريد، وكان يسمى الراهب، ابن أبو بكر الفقيه من فقهاء السبعة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يسمونه الراهب والفقيه من سادة قريش. عبد الرحمن هذا بارك الله له هو وبنت سهيل فاختة، بارك الله للشريدين هؤلاء كما قال عمر، وجالهم ذرية ما لهم عدد ولا وملأوا ما شاء الله والحمد لله. هذا من بركة الجهاد، من هاجر أو جاهد ورث أهله مجدا. أخو الحارث بن هشام عمرو بن هشام، هذا عمرو كان ترى مشكلته مشكله، يعني هو صار خلاص زعيم الشرك والشرير الأكبر في قريش. ليه؟ لأن عمرو بن هشام أولا كما سميتم يتكي على إرث من هشام بن المغيرة، إرث عظيم يعني، وكان أيضا قد فني اللي في طبقة هشام بن المغيرة وكذا، وهو طالع يعني في شبابه كان مأمل يعني، حتى أنهم ما أدخلوا قريش في دار الندوة واحد دون الأربعين إلا عمرو بن هشام، وكان يعني يتزعم وكان يعني عنده الأنا متضخمة كما يقولون، عنده أنه هو بيصير زعيم قريش بلا منازع. مات حرب بن أمية من عبد شمس، مات عبد المطلب، ومات أبو طالب، مات فلان، مات باقي في الصورة يعني، وينبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب موجود لكن هو اللي في الصورة، مع أنه توه صغير لكنه حريص. يقول واحد سلمي يقول قدمت مكة في الجاهلية ونحن في سنة فما وجدت أحد يبيعنا وكذا، المهم يقول فرأينا ناس منقضعين إلى بيت كلهم، فقلت أين يريدون؟ قالوا الطعام، قلت لي أخي والله ما نريد إلا الطعام. فدخلنا شعب مخزون، إذا لهم شعبهم، فإذا دار عظيمة لها بابين وسرير عليه رجل، شوفوا وصفه بجهلنا، رجل آدم حنطي خفيف العارضين مسنون الوجه، مسنون الوجه يعني مخروط الوجه، وجهه فيه حدة وفيه طول وأنفه فيه طول، وعليه حلة سوداء وبيده قضيب، وإذا جفان عليها الدرمك، الدرمك اللي هو الدقيق الأبيض، واللحم السنام. فكنا أول من دخل وآخر آخر من خرج، فقلت لأخي قم، الناس قاموا، فقال الذي على السرير لا يقوم امرؤ حتى يشبع، إنما جعل الطعام ليؤكل، ويقول هو إنه أحول يعني فيه حول مثل أبي لهب. فخرجنا من الباب فإذا جزر موقوفة، فقلنا ما هذه الجزر؟ قالوا لما رأيتم آنفا. قلنا من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن هشام أبو الحكم. إذن هو بدأ يبني لنفسه زعامة، يعني هو يشبه تماما عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول يقولون خرزوا له التاج بملكونه على المدينة، وهذا طبعا مكة ما فيها ملك لكن خرزوا له التاج المعنوي إنه زعيم قريش بلا منازع. فجأة يخرج واحد من عبد المطلب ويفسد الحسابات هذه كلها، فعاداه، وهو أيضا عنده كبر وعنده الأنا كما يقولون، يعني عنده العجب الشديد بنفسه وبتاريخه، وأيضا عنده مسألة المطيبين والأحلاف ومخزوم وريحانة قريش، فهذه كلها جعلت ما يستطيع إطلاقا إلا أن يكون أعدى الأعداء، أعوذ بالله، مع الشقاوة اللي سبقت له، نسأل الله العافية والسلامة. لكن ابنه عكرمة، حسبك بعكرمة، عكرمة وقف يوم اليرموك وقف عكرمة ما يقف أحد، وقتل في أجنادين رضي الله عنه وليس له عقب، عكرمة بن أبي جهل. يقول الشاعر كان يقول يوم فتح مكة، قال أنا بأتيت بسبايا من المدينة اللي هاجموا مكة، ثم فر، فتضحك بزوجته فقال إنك لو شهدتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة ولحقتنا بالسيوف المسلمة لم تنطقي في اليوم في اللوم أدنى كلمة. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا إنه دخل الجنة ورأى عذق مذلل فأعجبه، فقال لمن هذا؟ قالوا لأبي جهل، فتعجب عليه الصلاة والسلام قال ما لأبي جهل والجنة، والله لا يدخلها أبدا، يعني على ما أعطاه الله عز وجل، إنه من مات كافر انتهى، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فلما جاءه عكرمة مسلما تأول ذلك العذق أنه عكرمة بن أبي جهل، ولذلك الرؤية أحيانا تفسر بالابن أو بالأخ. ويروى أن عكرمة لما جاء المدينة يعني كل ما مر بمجلس من مجالس الأنصار وكذا قالوا هذا ابن أبي جهل، وأخذوا يسبون أبو جهل، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤذوا الأحياء بسب الأموال. ولما ندب أبو بكر الصديق الناس لغزو الروم وقدم الناس وعسكروا بالجرف على ميلين من المدينة، خرج أبو بكر الصديق يطوف في المعسكر ويقوي الضعيف، فبصر بخباء عظيم حوله من المرابط 8 أفراس ورماح وأدراع وعدة ظاهرة، فتعجب أبو بكر الصديق فانتهى إلى الخباء فإذا هو خباء عكرمة رضي الله عنه. هم يتكئون على إرث من المجد، لكن بعضهم خفق في الشرك وبعضهم وصل مجده في الجاهلية بمجده في الإسلام، ومنهم عكرمة. فسلم عليه الصديق وجزاه خيرا وعرض عليه المعونة، فقال عكرمة أنا غني، أنا معي 1000 دينار، فاصرف معونتك إلى غيري. فدعا له أبو بكر بخير فاستشهد في أجنادين رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، يخرج الحي من الميت. أبو جهل ما لها إلا عكرمة فقط، وانقرض ولد أبي جهل إلا من قبل بناته، لأن عكرمة أظن ما صار له ذرية أو أنهم انقرضوا. وأبو جهل كان له واحد اسمه أبو علقمة قتل في اليمن، ويقولون أبو حاجب، وأيضا كلهم انقرضوا، وكان له 4 بنات أبو جهل، صخرة والحنفة وأسمة وجويرية، وحدة الحنفة عند سهيل وأسمة عند الوليد بن عبد الشمس، وجويرية هي اللي كان علي بن أبي طالب أراد أن ينكحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، فتزوجها عتابة بن أسيد، فجاءت بعبد الرحمن بن عتابة بن أسيد اللي قال علي يوم الجمل لما رأاه قتيل هذا يعسوب قريش، أنا كنت أقول إنها درة بنت أبي لهب، لا، الظاهر إنها جويرية بنت أبي جهل. هذا الآن هشام بن مغيرة وأبنائه عمرو والحارث، وله ولد ثالث اللي هو العاص ابن هشام بن المغيرة، ومن ذريته بعض الصحابة من أبناء هذا. ما أريد أن نطيل، الخالد بن العاص وهشام بن العاص والله لهم أخبار عجيبة. ومن ذرية المغيرة أيضا أبو أمية ابن المغيرة يسمونه زاد الراكب. ليه زاد الراكب؟ أزواد الراكب 3، مسافر من عبد شمس، وهذا أبو زمعة الأسود من أسد بن عبد العزة، وأبو أمية هذا والد أم سلمة. أخوها والد عبد الله بن أبي أمية كان شديد الخلاف على المسلمين، مع أنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مهاجرا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه بالطلوب بين السقيا والعرج، هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، الحارث أكبر ابن عبد المطلب، وهذا أبو سفيان ابن عمه وابن عمته، فأعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا بعد الحديبية ولا يعني في تلك قبل الفتح. فقالت أم سلمة، هذا أخوها وهذا، يا رسول الله ما جعل ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك؟ وقال علي لأبي سفيان إيتي رسول الله من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه. ففعل ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فحسن إسلامهم. وقتل عبد الله بن أبي أمية في الطائف شهيدا رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وأزواد الراكب النبي صلى الله عليه وسلم هذولا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وعندها رجل، فقال من هذا؟ قالت أخي الوليد بن أبي أمية. فقال لها قدم مهاجر، قال هذا المهاجر. قالت يا رسول الله هذا الوليد؟ قال هذا المهاجر. ثم قال إنكم تريدون أن تتخذوا الوليد حنانا، الوليد بن المغيرة كانوا يسمون عليه كلهم، حتى مرة في لفظ آخر إنه دخل عليها فقال هذا الوليد ابن الوليد ابن الوليد، فقال تتخذونه حنانا. ثم يروى أنه قال إن يكون في أمتي فرعون يقال له الوليد، أو يكون في أمتي فرعون يقال له الوليد. ومنهم من قتل يوم أحد ومن بدر كفار من هؤلاء، وعبد الله بن أبي أمية هذا بن المغيرة له ذرية نتجاوز هذا، وكذلك عبد الله بن أبي ربيعة من وجوه قريش، وهو الذي خلف على أم كلثوم بنت الصديق بعد طلحة، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة نعم الرجل عياش، وهذا أخو أبي جهل من أمه، وله قصة ستأتي في الهجرة، عياش هذا من مبادري الإسلام. والوليد ابن المغيرة هذا اللي كان يسمونه الوحيد، قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذا الوليد. أول أبناء خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وخالد حسبك بخالد، وستأتي أخبار خالد من مثل خالد، له القبة والأعنة في الجاهلية، واتصل عزه وشرفه بالإسلام، وله أخبار كثيرة عندي هنا في أخبار قريش وأنساب قريش. لكن لما مات لم تبقى امرأة من بني مخزوم إلا بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني، قال عمر بن الخطاب دعوا نساء بني المغيرة يبكين أبا سليمان ما ولدت النساء مثله، غير أن لا يكون نقع ولا لقلقة، يعني لا يكون. وعمارة بن الوليد هذا اللي كان باذخ أخو خالد بن الوليد، وهذا كان لقصة ستأتي في هجرة الحبشة. وقيس بن الوليد وعبد شمس بن الوليد وهشام بن الوليد الذي قتل أبا أزير الأوسي الدوسي وسيأتي خبر، والوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد هذا أسر يوم بدر، فلما افتدي أسلم، فقيل هل أسلمت قبل أن تفتدي؟ قال كرهت أن يظنوا أني جزعت من الإسار. ناس فيهم يعني فيهم شرف سبحان الله في أنفسهم. لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية سنة 7، الوليد بن الوليد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له هو سلمة بن هشام. فخرج خالد بن الوليد فرارا من مكة لئلا يرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يطوفون بالبيت كراهية الإسلام وأهله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد عن خالد أخيه، فقال إن خرج من مكة، فقال لو أتانا أكرمناه، وما مثل خالد يذهب عليه الإسلام وهو في عقله. شوف الكلمة، يقول خالد لعقل اللي مثله ما يذهب عليه الإسلام ولا يسقط عليه الإسلام، ولو أتانا أكرمناه. فأخبر الوليد خالد أخوه، فوقع الإسلام في قلب خالد وهاجر، والوليد أفلت من الحبس لما حبس. وذكر أبناء خالد بن الوليد وأخبارهم، يعني هذا الوليد، كذلك هشام بن الوليد، يعني المغيرات كثر كثر ما لهم حد. لكن هذا الآن كلهم أبناء، فقط هذول أبناء المغيرة بن عبد الله بن عمر، ثم عثمان بن عبد الله بن عمر، ثم عائض الله بن عبد الله بن عمر، ومن أبنائه السائب ابن أبي السائب بن عائض. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول أبو السائب كان جدي أبو السائب شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، قال نعم الشريك أبو السائب المخزومي لا يشاري ولا يماري. وواحد من هؤلاء يقول هنا أبو الزناد كان مقام إبراهيم لاصقا بالكعبة إلى زمان عمر، فقال عمر والله إني لا أعلم ما كان موضعه هاهنا، ولكن قريش خافت عليه من السيل فوضعته هذا الموضع، ولو أني أعلم موضع المقام الأول لعدته فيه. فقام رجل من آل عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فقال أنا والله يا أمير المؤمنين لما حولته قريش أخذت قدر موضعه الأول بحبل ووضعت طرفيه عند ركن البيت أو عند ركن الباب، ثم عقدت في وسطه عند موضع المقام. شوف الطريق، يعني فعندي ذلك الحبل والعقدة، يعني لو تضعها على ركن البيت يطلع لك مكان المقام تماما. فدعا عمر بالحبل فقدروا به، فلما عرفوا موضعه الأول أعاده عمر مكانه وقال إن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني لابد يكون في مقامه الأصلي. ومنهم أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، من أسد الأرقم ابن أبي الأرقم الذي اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام داره مجتمعا لهم. ومنهم خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. هلال هذا منهم أبو سلمة رضي الله عنه، أول من هاجر إلى الحبشة من ذرية هلال المخزومي هذا، وأم سلمة من ذرية الآخر التقدم اللي هو أبو أمية. وخذ هذا كلهم ابناء. بعدين عبيد بن عمر بن مخزوم أخو عبد الله بن عمر، ومن ذرية المطلب بن حنطب، والمطلب جاله واحد اسمه الحكم كان من أسخى الناس. ابن أبي الدنيا ذكر أخباره وسخائه وبره بأبيه، له أخبار عجيبة هنا، عجيبة وطريفة عجيبة مرة. ومنهم عامر بن مخزوم، منهم هرمي اللي جاء منه الشريد بن هرمي أو السويد بن هرمي، وعثمان بن الشريد اللي كان يسمونه الشماس، كان من أحسن الناس وجها وكان من المهاجرين، وقتل عثمان بن عثمان هذا يوم أحد شهيدا. كان يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شبهته عثمان الشماس إلا بالجنة، يقول ما شبهته إلا بالجنة، ما أوت من ناحية إلا وقاني بنفسه حتى قتل. يروى أن واحد سمعهم يبكون على الشماس فقال اقني حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس قد ذاق حمزة سيف الله سيف الله فاصطبري كأسا رواء ككأس المرء شماسي. لا تقتل النفس إن حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والناس. وسويد بن هرمي أول من اتخذ الأرائك بمكة، والآن هذول ابن عامر بن مخزوم. فيه عمران، نحن قلنا عمر وعامر وعمران، منهم يعني ذكر أشياء منهم لكن نذكر بس اللي منهم اللي قتلوا في بدر أخر. منهم أبو وهب ابن عمر ابن عائذ ابن عمران بن مخزوم. أبو وهب هذا من أشراف قريش في الجاهلية، وهو خال عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد الله والأكابر من أبناء عبد المطلب هي فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم. أبو وهب يوم بناء الكعبة أخذ حجر من أساس الكعبة فنزى الحجر من يده ورجع إلى مكانه، فخطب في قريش وقال لا تدخلوا في بناء الكعبة مالا من بغي، مهر بغي ولا ربا ولا مظلمة. يقول الشاعر لو بأبي وهب أناخت مطيتي غدت من نداه ورحلها غير خائبي. ومن ذرية أبي وهب هذا المخزومي هبيرة، مات هاربا كافرا بنجران، ثم جاله جعده بن هبيرة اللي ولاه عمر على خراسان علي. طيب فيه أيضا من أولاد هذا سهل، هذا عفوا اسمه كان حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، فقال إنما السهولة للحمار، أنا حزن وبقي حزن، فبقيت الحزونة وسوء الخلق فيه في هؤلاء. فمن ذريته حكم بن حزن بن حزن قتل باليمامة شهيدا رضي الله عنه، والمسيب بن حزن وعبد الرحمن والسائب ومعبد كلهم ابناء حزن. من هو المسيب هذا؟ والد سعيد بن المسيب بن حزن فقيه التابعين بل أفضل التابعين بعد الصحابة، وهو الذي قال بقيت الحزونة فينا. هؤلاء مخزوم، وبذلك نكون الآن فرغنا من حلف ضخم جدا متماسك، يعني رؤساءهم مخزوم وبعدهم سهم وبعدهم جمح وبعدهم عدي بن كعب وبعدهم عبد الدار اللي هم سبب الحلف، ولكن فيهم قلة وهم أهل اللواء وأهل بأس شديد عبد الدار. من يقابل الحلف هذا؟ حلف المطيبين. حلف المطيبين أيضا مكون من تيم وزهرة وعبد مناف وأسد بن عبد العزة، لأن ابناء قصي عبد العزة وعبد مناف وعبد الدار وعبد قصي وأسد بن عبد العزة والحارث بن فهر، هؤلاء خارج منظومة كعب بن لؤي فوق تقوم معهم في فهر فوق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نكرر دائما ترى واجه منظومة معقدة للغاية، ويتكئون على شرف وأمجاد وموازنات وتوازنات، لكن سبحان الله يعني الصراع لم يكن سهلا، كان أصعب ما يكون، أصعب ما تتخيله في جزيرة العرب هو مكة بإرثها وتاريخها، ومع ذلك أدار عليه الصلاة والسلام بكل توفيق من الله وبكل عبقرية فيه هو أيضا، ما نجرد من بشريته حتى من الله بظهور الإسلام وأهله. الحلف المقابل نأخذ منهم بس نتب حتى تعرفون من هم قريش، لأن ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم إن الناس تبع لهم، يعني إذا كان أمر شورى. فمن الحزب المقابل أقرب شيء إلى قصي ندع الآن بني عبد المناف بما فيهم من عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، هذول كلهم عبد مناف. أقرب الناس إلى قصي هم زهرة بن كلاب، فزهرة هؤلاء بن كلاب اللي هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولد له عبد مناف بن زهرة والحارث بن زهرة اثنين، والعدد في ولد الحارث بن زهرة ولكن البيت في ولد عبد مناف بن زهرة. دائما يكون أحيانا عدد، لكن القوة والشرف أو المجد أحيانا يكون مو في العدد، في البأس أو في أشياء الترتيب أول. فمن عبد مناف بن زهرة وهب، وهو ولد عبد مناف مباشرة، جد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو أمه، أبو آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. يقول القائل: يا وهب يا ابن الماجدين زهرة، ست كلابا كلها ابن مرة، بحسب زاك وأم حرة. هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام يعني طيب الأعراق من هذا. ومنهم وجز أبو كبشة اللي كانوا يعيرون النبي عليه الصلاة والسلام بأبي كبشة، والله أعلم. وجز هذا يقولون هو أول من عبد الشعراء العبور، انتبهوا. يقول كان وجز يقول إن الشعراء أظنها المرزم تقطع السماء عرضا، ولا أرى في السماء شيئا شمسا ولا قمرا ولا نجما، يقطع السماء بالعرض إلا هي. والعرب تسميها العبور لأنها تعبر السماء بالعرض، فلذلك قال بدال الأحجار هذه ما دام ما عاد في عبادة الله، يعني في شيء أشرف من أحجاركم هذه اللي أنتم مجمعينها. فعبد الشعر، يعني خالف قريش في آلهتها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جده من قبل أمه، أنت يا أبو كبشة هذا، قالت قريش، قال: والعرب تظن أن أحدا لا يعمل شيئا إلا بعرق ينزعه شبه. يعني العرب عندهم اعتقاد أن حتى تصرفاتك لازم لها عرق، الشعر لازم عرق أعمالك. فلما خالف النبي عليه الصلاة والسلام دين قريش وهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة، قال مشرك قريش، يعني فقط من باب الصد عن سبيل الله، نزعه عرق أبي كبشة، لأن أبا كبشة خالف الناس فترك أحجارهم وعبد الشعراء. فهذا واحد. وأيضا كان أبو كبشة سيدا في خزاعة، فلم يعيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقصير كان فيه. ولكن لما خالف دينهم نسبوه لأبي كبشة. عفوا، أبو كبشة ترى هذا ليس من زهرة، أبو كبشة هذا هو جد عبد مناف من ناحية خزاعة، هو خزاعي اسمه غبشان، فهو اللي يعيرونه به. فهو أيضا بعض الناس يقول إنه من زهرة كنية أبو كبشة، لا، هو جد زهرة وهو خزاعي، وجد النبي عليه الصلاة والسلام الأبعد. فالسبب الربط بينه وبين أبي كبشة إن خالف قريش، هذاك عبد الشعراء، على الأقل الشعراء إن كانت العبادة هي أكبر من الأحجار. ومن ولد وهب بن عبد مناف بن زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب، هذا من المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن آمنة عمته، آمنة بنت وهب أخت عبد يغوث بن وهب، عمت هذا الأسود، لكن سبحان الله حقد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بن خاله، وهو من المستهزئين، حتى حنى جبريل ظهره ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فيروى أن قال: خالي يا جبريل، قال: دعك عنه، فمات، دعه عنك، فمات الأسود بن عبد يغوث. ومنهم أهيب، يقال أهيب وأهيب بن عبد مناف، اللي منهم هاله أم حمزة وغيره. ومن يقول هنا: يا أبا صفوان أنصف الناس، مر منهم مخرمة بن نوفل بن وهيب، مر المسور بمخرمة بأبيه مخرمة بن نوفل هذا الزهري يخاصم رجلا، فقال: يا أبا صفوان أنصف الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: من ينصحك ولا يغشك. قال: مسور. قال: نعم. فضرب بيده في ثوبه فقال: اذهب بنا إلى مكة أريك بيت أمي وتريني بيت أمك. فقال المسور: يغفر الله لك يا أبا، شرفك شرفي. والمسور تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خبأته لك، خبأته لك، لما جاءته برد. وكان المسور هذاك مخرمة، أبو مخرمة من مسلمة الفتح، له سن عالية وعلم بالنسب، وعنه يؤخذ النسب، مخرمة الزهري. وابنه المسور رضي الله عنه أيضا كان عنده علم بالنسب وبأخبار قريش، فكان يلزم عمر ويحفظ عنه، وهو من أهل الفضل والدين، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلا مدبرا في أمر الشورى حتى فرغ عبد الرحمن، ثم انحاز إلى مكة حتى توفي معاوية وكره بيعة يزيد، إلى هنا إلى ما آخر ما قال. ومن ولد أهيب هذا سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أهيب رضي الله تعالى عنه، أول من رمى بسهم في الإسلام، وأحد العشرة، وفتح مدائن كسرى، وأحد الستة اللي في الشورى، ومستجاب الدعوة، وله أخبار كثيرة ذكرها هنا، لعل يأتي يوم ونذكر أخباره وإجابة الدعوة له رضي الله تعالى عنه. وأخوهم أخو سعد عمير استشهد يوم بدر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغره فأراد أن يخلفه فبكى، فخرج به معه فاستشهد عمير عمره 16 رضي الله تعالى عنه، وأخوهم عامر بن أبي وقاص من مهاجرة الحبشة رضي الله تعالى عنه، وعتبة بن أبي وقاص أصاب دما في قريش فانتقل المدينة قبل الهجرة واتخذ بها منزلا ومالا. ويقال أن خرج يريد الشام فصادف الأوس والخزرج تقتتل في بعاث، فقال أكره أن أمر بحرب بين قوم فلا أقاتل فيها، فقاتل الخزرج مع الأوس ومات عتبة في الإسلام. وأوصى إلى سعد بن أبي وقاص بالولد اللي اختصم فيه مع عبد بن زمعة وقال احتجبي منه يا سودة اللي هو. ومن ذرية عتبة بن أبي وقاص الأعور هاشم اللي قاله المرقال، وكان مع علي في حروبه وله أخبار كثيرة، ومنهم أيضا الحارث بن زهرة، عبد مناف بن زهرة والحارث بن زهرة، منهم عبد وعبد الله، ومنهم عبد الرحمن بن عوف من الحارث بن زهرة، وكان نديم عوف بن عبد عوف الفاكه بن المغيرة والد عبد الرحمن، وشهد عبد الرحمن رضي الله عنه المشاهد كلها، وهو أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه، لما مات كان هو الأمين، هو اللي يحججهم، هو اللي وذكر يعني ذكر أخبار الله أنها عجيبة، وذكر أولاد أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا اللي العالم، وسهيل بن عبد الرحمن بن عوف، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وأخبارهم كثيرة. هذا أيضا من زهرة، وعمر بن عبد الرحمن بن عوف، كل واحد لو تأخذ أخباره ما تنتهي. ومن ولد الحارث بن زهرة أزهر، ومنهم عبد الله بن الحارث بن زهرة ولد شهاب اللي منه الزهري الإمام المشهور، فهذا كلهم زهرة الحارث وعبد مناف، ولكن فيهم قلة. يقول تداعت زهرة والغياطل من سهم واصطلحوا فسمي حلف الصلاح، وأجازه سائر قريش ولم يعيبوه ولم يدخلوا معهم فيه، وعمل به في الإسلام أيضا هذا حلف أبناء غيطلة السهميين وهؤلاء. الركن الثاني في حلف المطيبين تيم ابن مرة، إذا كان زهرة تدخل في كلاب تيم فوق تدخل في مرة، يقظة ابن مرة وكلاب ابن مرة زهرة وقصي وتيم ابن مرة. تيم له ولدين سعد بن تيم والأحب بن تيم، العقب في ولد سعد بن تيم، فمنهم كعب بن سعد وعمر بن كعب إلى آخره، ومنهم أبو قحافة، ومنهم عاد أبو بكر الصديق وحسبك بالشرف كله لأبي بكر رضي الله عنه، وذكر كثير من أخبار أبي بكر الصديق هنا وأبنائه وأطال في البكريين رضي الله تعالى عنهم، ويكفيك لهم شرف أولادهم أولاد أولاده، يعني أطال لأنهم هم أشرف بني تيم رضي الله تعالى عنهم، اتصل شرفهم بالإسلام. ثم ذكر عاد باقي التيميين، لأن أبو بكر من عامر بن عامر، هو عبد الله بن عثمان بن عامر، وفيه عثمان بن عامر، ومنهم طلحة الخير، لأن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر يجتمع مع أبي بكر في جدهم الثاني، وذكر طلحة وأخبار طلحة وأبناء طلحة، وأيضا اتصل شرفه من الجاهلية للإسلام، وأطال في أبناء طلحة لأن طلحة صار له أبناء كثر. ومنهم أيضا معمر بن عثمان، ومنه عبيد الله بن معمر وعمر بن عبيد الله الجواد، يعني هذا كلهم من تيم رضي الله تعالى عنه، وعمر بن موسى بن معمر وجدعان بن عمر بن كعب بن سعد، إذن هذا فرع ثاني. وولد له عبد الله بن جدعان، وكلد بن جدعان قتل في الفجار وهو بن سعدة، وجدعان سيد قريش، عبد الله بن جدعان سيد قريش في الجاهلية، وفي داره حلف الفضول، قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف اللي هو الحلف المشهور. وعبد الله بن جدعان أيضا مدحه أمية بن أبي الصلت مدائح كثيرة، ذكرنا بعضها لما ذكرنا شعر أمية، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء، له أخبار كثيرة ومراثي، هذا عبد الله بن جدعان. هؤلاء تيم، هذه تيم ابن مرة، إذن هذا الركن الثاني. الركن الثالث من أركان حلف المطيبين الحارث بن فهر، هؤلاء فوق يعني فوق كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، يعني يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الأعلى الأعلى الأعلى. وهؤلاء منهم بطن نزل لما قصي أنزل الناس دخلوا مع أهل البطاح من الحارث بن فهر، وأما البقية فهم من قريش الظواهر. يعني من أشهر من أشهرهم يقول هنا مثلا الحارث بن فهر، منهم ضبة بن الحارث بن فهر، ومنهم أبو همهمة اللي هو، ومنهم من ضبة هلال بن أهيب، ومنه عبد الله بن جراح اللي هو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الحارث بن فهر ثلاث كلمات: لأن يكون قالهن لي أحب إلي من حمر النعم. قالوا: ما هن يا خليفة رسول الله؟ قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو عبيدة فأتبعه رسول الله بصره، ثم أقبل علينا فقال: إنها هنا لكتفين مؤمنتين. هذه واحدة. وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث فسكتنا، فظن أن كنا في شيء كرهنا أن يسمعه، فسكت ساعة لا يتكلم، ثم قال: ما من أصحابي إلا قد كنت قائلا فيه ولا بد إلا أبا عبيدة. والثالث يقول: قدم علينا وفد نجران فقالوا: يا محمد ابعث معنا من يأخذ لك الحق ويعطينا الحق. فقال: والذي بعثني بالحق لأرسلن معكم القوي الأمين، حق أمين. قال أبو بكر: فما تعرضت الإمارة إلا تلك المرة، رفعت رأسي لأريه نفسي. فقال: قم يا أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، وهو من الحارث بن فهر. فهذا أيضا ركن. وإخوتهم محارب بن فهر، ومحارب كان منهم الضحاك بن قيس اللي كان في وقت معاوية، الضحاك بن قيس محاربي فهري. هذه ثلاثة أركان: تيم وزهرة ومحارب بن فهر. بقي أسد بن عبد العزة وعبد مناف عاد بقبائلها. أسد بن عبد العزة هؤلاء اللي هم رهط خديجة ورهط، هؤلاء يعني قبائل، ورهط عروة بن الزبير، قبائل شتى، ولكن فيهم قوة وفيهم بأس هؤلاء وإن كانوا قلة. وذكرنا في خديجة أنهم عوضوا القلة بالثراء. وهذا سنذكرهم إن شاء الله مع عبد مناف، ويكون انتهت الأحلاف المنظومة. ونذكر أيضا الخلفيات التاريخية، يعني مثلا في مشاكل بين المطيبين والأحلاف، في مشاكل حتى داخل الحلف الواحد، داخل الحلف الواحد كما مر معنا، مثلا زهرة أرادوا أن يخرجوهم عبد مناف، هؤلاء أرادوا أن يخرجوهم، يعني فيه أشياء قديمة أحيانا تطلع تحت السطح ولكن تطلع مع الوقت، إلى درجة إن هاشم وعبد شمس وهم توأم، ليسوا إخوة فقط، توأم، حصل بينهم ما حصل في الجاهلية وكذا، وأصبح بعضهم، وبعدين عبد المطلب مع أبناء عبد شمس، كلها يحصل، هذه كلها بعث عليه الصلاة والسلام، والأمور هذه موجودة ومستقرة. ولكن قريش عبارة عن منظومة متماسكة، يعني أي خلل في التوازنات ممكن يسوي كوارث، فهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخل بالتوازنات اللي قائم عليها ملكهم، يعتبر ملك يعني، ومكة وتجارتهم واقتصادهم. ولكن الله عز وجل جاء الله بالإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربما في الدرس القادم فقط نذكر لمحة عن عبد شمس وعن أسد بن عبد العزة وعن هاشم، تقدم بعض أخبار، لكن عن ربما نذكر عن عبد المطلب العملاق، وربما نؤخر إلى موت أبي طالب، لأن سبب شقاوة أبي طالب في عبد المطلب العملاق اللي سد عليه الأفق. يكفي هذا، وأنا كان ما ودي نقطع السيرة، لكن لابد حتى في الدعوة يكون عندك خلفية، ليش هذا يتصرف، لماذا هذا شديد العداوة، لماذا هذا كذا، تكون في الخلفية. وربما أيضا نؤخر الكلام عن بعض هؤلاء ونستمر في السيرة قليلا حتى يأتينا فترة أخرى ونذكر هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.